الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبينا في ليالي مضت الكلام على أصل معنى المثل وعلى إطلاقاته وعلى استعمالات المثل في القرآن. بقي أن أبين ما المراد بضرب المثل أصلا. حينما نقول ضرب الله مثلا، فلان ضرب مثلا لكذا بكذا وكذا، الضرب كما يقول ابن فارس رحمه الله هو الصيغة، يقال هذا من ضرب فلان أي صيغته، لأنه إذا صاغ شيئا فقد ضربه، ولهذا يقال ضرب العملة مثلا، بمعنى صاغها، جعل عليها ما يميزها من كتب أو رسم أو نحو ذلك، فهذا هو ضرب العملات. فكل من صاغ شيئا فقد ضربه، ولهذا يقال للسجية التي يطبع عليها الإنسان يقال لها ضريبة، يقال فلان حسن الضريبة، كأن الإنسان قد ضرب عليها ضربا وصيغ عليها صيغة. وبعض أهل العلم يقولون إن ضرب المثل ربما يكون قد أخذ من معنى الضرب في الأرض، والضرب في الأرض هو السير فيها، فإذا ربطناه بهذا المعنى فالضرب في الأرض هو السير فيها، فالمثل لأنه يسير وينتشر ويفشو في الناس ويرددونه ويتناقلونه ويستشهدون به في المناسبات، فيكون هذا كالضرب في الأرض أي السير فيها، فهو كلام ذائع سائر منتشر. وهذا احتمال، ولكن الجزم بمثل هذا في غاية الصعوبة، وقد يكون بمعنى أنه نصب كما أشرت في بعض المناسبات، كما يقال ضرب فلان المخيم، ضرب فلان الخيمة، بمعنى نصبها. فهذا ضرب المثل يمكن أن يكون بنصبه أي بإشهاره وإظهاره لتستدل عليه خواطرهم، كما تستدل عيونهم على الأشياء المنتصبة المتشخصة أمامهم، من قولنا ضربت الخباء إذا نصبته وأقمت طنبه أو أثبتت طنبه. وقد يكون بمعنى الصنع والإنشاء، يقال ضربت اللبن كما قال الشاعر وقائلة ضربت لكم سقائي، وهل يخفى على العكد الظليم، العكد يعني عصب اللسان، يعني ضربت سقاءها يعني اللبن قبل أوانه، وهذا الضرب يضيع زبده. المقصود أن ضرب اللبن في أوانه يكون ذلك صنعا له، ويقال ضرب الخاتم أو ضرب الخاتم، بمعنى أنه يجعل عليه النقش الذي طلبه صاحبه من اللطائف والطرائف، وهذا استطراد، الشيء بالشيء يذكر. قال إن الجاحظ كان شديد الدمامة، بمعنى أنه كان في هيئة الناس ينقبضون منها، فجاءت امرأة إلى الصائغ وقالت له أريد هذا الخاتم أن ترسم عليه صورة شيطان، فقال لها ما رأيت شيطانا، فماذا أرسم؟ فقالت حسنا انتظر، فذهبت ثم لقيت الجاحظ وأخذت بيده وجاءت به إليه وقالت مثل هذا. جاحظ شيخ المعتزلة، ف ثم ذهبت. فسأل الجاحظ يسأل الصائغ ماذا تريد هذه المرأة؟ قالت أريد على هذا الخاتم صورة شيطان. ثم قلت لها لا أعرف، لم أرى الشيطان، فجاءت بك وقالت مثل هذا. فالمقصود أن هذا يقال له ضرب الخاتم. وعلى كل حال يمكن أن يكون ضرب المثل مأخوذ من صياغته وإنشائه ليكون ملائما لتصوير الحال. هذا هو ضرب المثل. أيا كان هذا المثل، سواء كان من الأمثال اللي عند الأدباء، لأن أكثر كلام أهل العلم في الكلام على الأمثال التي عند الأدباء التي يتداولها الناس، لأنها تختصر المعنى اختصارا، وإن كان كثير من الناس قد لا يعرف أصل المعنى الذي قيلت فيه. وأما ضرب المثل فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن ذلك يرجع إلى معنى التقدير. فضرب المثل للشيء هو بمعنى تقديره له، وأرجع استعمالات هذه اللفظة إلى هذا المعنى، فيقول ومنه ضرب الدرهم وهو تقديره. وهكذا أيضا في ضرب الجزية والخراج قال تقديرهما، وفسر الضريبة بالمقدرة. والضرب في الأرض قيل له ذلك لأنه يقدر أثر المشي بقدره. وهكذا أيضا تقول ضرب الجزية والخراج إذا فرضه وقدره على مر السنين. والضرب في الأرض بمعنى الحركات المقدرة المجموعة إلى غاية محدودة. فهو يرى أن ضرب المثل لما كان جمعا بين علمين يطلب منهما علم ثالث كان بمنزلة ضراب الفحل الذي يتولد عنه الولد. فهو يرى أنه بهذه الطريقة، يعني مثلا هو يرجع ذلك إلى نوع من المقايسة والمشابهة. فالقياس مثلا حينما نقول إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، لنخرج بنتيجة لنعرف حكم الفرع. فحينما نقول مثلا حكم العصير المسكر ما هو؟ هذا خفي. نحن نعرف حكم الخمر، فهذا أصل جلي واضح، فنلحق الفرع الذي هو العصير بالأصل الذي هو الخمر في حكم وهو التحريم، تحريم الخمر، لعلة جامعة بين الفرع والأصل وهي الإسكار. ما هي النتيجة التي نخرج فيها؟ نقول إن النبيذ المسكر أو العصير المسكر محرم. هذه النتيجة. بعد ذلك أنتقل إلى القضية الرابعة، وهي ما الفرق بين الحكمة والمثل. ذكرت في أول مجلس في الكلام على أصل معنى المثل قلت ولهذا يقال للحكمة مثل. لا أعني أنه دائما يقال للحكمة مثل. ولهذا سألني أحد الأخوان بعد الدرس الحكمة هل هي بمعنى المثل دائما؟ قلت لا، هناك فروقات. فالحكمة قد تكون مثلا، والمثل قد يكون حكمة، لكن هناك فروقات معينة بين الحكمة وبين المثل، وهناك جوانب قد يشتركان فيها. فالحكمة هي أحسن ما يقال فيها والله أعلم بأنها الإصابة بالقول والعمل باختصار. الإصابة في القول والعمل. فالحكيم هو الذي يأتي بالكلام على وجه الصواب وبالفعال على وجه الصواب، فيوقعها في أحسن مواقعها، يعني يتصرف في الوقت المناسب التصرف المناسب. قد يكون التصرف صحيح أو الكلام صحيح لكنه خطأ في هذا المقام. قد يكون هذا الفعل أو هذا التصرف أو هذا الموقف من حيث الأصل صحيح لكن في هذا المقام غير صحيح، فهذا خلاف الحكمة. ولذلك تجد الإنسان أحيانا عنده علم كثير لكن ما عنده حكمة، فقد يقول هذا الكلام الذي قلته صح أو خطأ؟ نقول كلام صح، لكن جعل هذا الكلام في هذا المقام، أن تتكلم به في هذا المقام، هذا خلاف الحكمة. فالحكمة هي الإصابة في القول والعمل، إيقاع الأمور في مواقعها هو الحكمة. قد تكون الحكمة ليست من الأمثال، وخذ هذه القصة حكم لكنها ليست بأمثال. هذا العجاج الشاعر المعروف دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك: بلغني أنك لا تقدر على الهجاء، شاعر لا يحسن الهجاء. فقال: يا أمير المؤمنين، من قدر على تشييد الأبنية أمكنه خراب الأخبية؟ يقول: اللي يستطيع أنه ينشئ ويقول الشعر في المعاني التي تبني لا يعجز عن الهدم وهو الهجاء. قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال: إن لنا عزا يمنعنا من أن نظلم، وإن لنا حلما يمنعنا من أن نظلم. فعلام الهجاء، لاحظ حكم. فقال عبد الملك: لكلماتك أشعر من شعرك، فأنى لك عز يمنعك من أن تظلم؟ قال: الأدب البارع والفهم الناصع. يقول: أنا أتحفظ في كلامي وأضبط عباراتي ولا أجعل لأحد سبيلا ليخطئ علي. قال: فما الحلم الذي يمنعك من أن تظلم؟ قال: الأدب المستطرف والطبع التالد. الطبع التالد يقول: أنا مجبول على، متربي على الأدب والعدل والإحسان. الأدب المستطرف بمعنى أنه يعامل الناس بأحسن ما يكون وما يروق لهم. فقال: يا عجاج، لقد أصبحت حكيما. قال: ومن يمنعني وأنا نجي أمير المؤمنين؟ أنا جليسك وأتحدث معك ومن خاصتك، كيف ما أكون حكيم؟ فلاحظ هذه العبارات الآن هي حكم، لكن هل هي أمثال؟ بهذا المثال يتضح فرق من الفروقات بين الحكمة والمثل. فالحكمة الإصابة بالقول والعمل، لكن قد لا تكون من قبيل الأمثال. فيقولون الحكمة عامة في الأقوال والأفعال، تصيب في القول والفعل. أما المثل فهو خاص بالقول، لأن المثل هو جملة، عبارة تقولها. هذا المثل عند الأدباء، وأما المثل بما هو أعم من ذلك فيما يذكره الله عز وجل من أنه جعل الأمم السابقة التي أهلكها مثلا للآخرين، ليس كذلك؟ فهذا مثل بإيش؟ بالفعل وليس بالقول. لكن الكلام عن المثل السائر، المثل عند الأدباء. وفرق آخر، يقولون بأن المثل يقع فيه تشبيه بين المضرب والمورد، فننتقل من هذه الحالة إلى هذه الحالة. يعني ولا بأس أن أمثل بمثال، ولعل هذا المثال ينفع في قضية أخرى. كثير من الناس يردد بعض الأمثال لبعض أصحابه وهو ما يعرف في ماذا قيل المثل. يعني مثلا يرى الإنسان صاحبه مشغولا لا يدري بماذا يبدأ من أشغاله، فيقول: عانك الله، أنت أشغل من ذات نحيين، أشغل من ذات نحيين. طيب، هذا مثل، لكن في ماذا قيل المثل؟ هذا رجل من العرب جاء لامرأة تبيع السمن، تبيع السمن والسمن غالي على أصحابه، فقال لها: أريد أن أذوق من هذه العكة. تعرفون السمن يوضع في عكة، اللي هي عبارة عن إما جلد ضب وإما جلد غنم أو نحو هذا. ففتحتها، فتحت الصرة وذاقها، فقال: أريني من الثانية. فمسكتها، لم تربطها من أجل لعل يشتري من هذه أو من هذه. ففتحت الثانية، فلما مسكت هذه المفتوحة وهذه مفتوحة قلبها، قلب المرأة، وفجر بها وهي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها لأنها خايفة على السمن. اليدان مشغولتان، فصارت مثلا: فلان أشغل من ذات نحيين، هذا أصل المثل، أصل غير جميل. ولهذا لو أن الإنسان عرفه لربما لا يضربه لصاحبه، وهكذا. فالشاهد أن الأمثال التي من هذا النوع فيها نوع تشبيه فيما ضربت فيه في أصلها، لكن كما قلنا لا يلزم أن يوجد التشبيه في كل لفظة استعمل بها المثل في القرآن، لكن أمثال القرآن الحقيقية التي هي إبراز، فيها إبراز للأمر المعنوي بصورة حسية، فيها نوع تشبيه. وعلى كل حال الحكم قد يكون فيها موعظة، يكون فيها تذكير، أما المثل فإنه للإيضاح، إيضاح الصورة وتجليتها. هذا الإيضاح طبعا في ضمنه قد يوجد تذكير ووعظ وزجر ورد أو نحو ذلك. فهذه الفروقات التي يذكرونها قد تناقش أو يناقش بعضها، لكن لا شك أنه يوجد نوع من الفرق بين الحكمة والمثل. قد لا تكون الحكمة مثلا بطبيعة الحال، كما ذكرت القصة مع عبد الملك ابن مروان، كلمات صحيحة، عبارات، جمل، لكنها ليست مثلا. أما الأمثال فهي أمور سائرة، هذا بالنسبة للمثل عند الأدباء. المثل الذي نجده في القرآن غير المثل عند الأدباء، فيه إبراز للمعنى بصورة محسوسة، فهذا لا شك أنه حكم بهذا الاعتبار. فهذه الأمثال التي ضربها الله عز وجل وما يعقلها إلا العالمون كلها حكم، كلها حكم، كلام الله عز وجل كله حكيم. فبهذا الاعتبار تكون الحكمة والمثل تتفقان، فالمثل من الحكمة، لكن ليست كل حكمة تكون من قبيل المثل. ولهذا بعضهم كأبي هلال العسكري له كتاب اسمه جمهرة الأمثال، يقول كل حكمة سائرة تسمى مثلا، لأنهم ما استحسنوها ولا جرت بينهم إلا أنها عبارة معبرة عن معنى في غاية الدقة والاختصار والإحكام، فهي صواب فانتشرت بينهم. فالأمثال هي من قبيل الحكم، لكن الحكم هل كل حكمة تكون مثلا؟ لا، كل حكمة سائرة يعني ذائعة منتشرة متداولة. يعني مثلا لو قيل من رافق الراحة فارق الراحة في وقت الراحة، حكمة. من رافق الراحة يعني الذي يترك العمل والجد والاجتهاد في أوله، بعد ذلك قد يكون تعيسا في آخر حياته. الذي يترك العمل في الدنيا والجد ماذا يحصل له فيما بعد؟ في الآخرة، آخرة دار لا تصلح للمفاريس. فالدنيا هي دار العمل، من رافق الراحة فارق الراحة في وقت الراحة. ولهذا بعض الناس إذا أراد أن يدعو دعاء مغلفا على أحد قال له جعلك ترتاح يوم الناس يتعبون، هو يظن أنه يدعو له، والواقع أنه يدعو عليه. كيف يرتاح والناس يتعبون ويوم الناس يتعبون؟ يعني يوم الحصاد هو مرتاح ما عنده شيء، لا زرع لا يحصد معهم، أيام الحصاد الناس في غاية التعب، اللي جربوا الزراعة يعرفونها، يخرجون مع نسائهم ممكن من قبل الفجر ولا يرجعون إلا هم في غاية الإنهاك. ولذلك تجدون في بعض الأسئلة في الفتاوى، كتب الفتاوى، تجد عدد من الأسئلة: رجعت من الحصاد فأرضعت طفلي فلم أجد نفسي إلا نائمة، فلما استيقظت وجدت الطفل قد مات. عدد من الأسئلة رأيتها بهذه الطريقة في غاية الإنهاك. فهذا يقول عساك ترتاح ويوم الناس يتعبون، هذا الدعاء عليه بما يشبه الدعاء له. فالمقصود أن الكلمة إذا شاعت وانتشرت وكثر دوارها على الألسنة تكون مثلا، لكن قد تكون صوابا صادرة عن تجربة، لكن ما دارت وما شاعت فما يقال لها مثل عند الأدباء، لكن في كلام الله عز وجل ولو لم تنتشر. الأمثال ذكرها الله عز وجل يحكم ولو لم يتداولها الناس. لعله بهذا يكون اتضح المراد. أنتقل إلى القضية الخامسة وهو الكلام على أهمية الأمثال. هذا الموضوع من الموضوعات العزيزة الشريفة البديعة التي يحتاج الكلام فيها إلى دقة وإلى حسن النظر وإلى تبصر في مراد الله تبارك وتعالى، لأنك إذا نظرت في كلام المفسرين تجد أنهم يختلفون كثيرا في تفسير الأمثال، ويحتاج إلى حضور قلب. والله تبارك وتعالى يقول: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، وقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، أي من أجل أن يتفكروا. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف يقول: كنت إذا قرأت مثلا من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول: وما يعقلها إلا العالمون. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة أحرف: زجر وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنا به كل من عند ربنا. والحديث ذكره الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. يقول الماوردي رحمه الله: ومن أعظم علم القرآن علم أمثاله والناس في غفلة عنه. وقد عده الشافعي رحمه الله علم الأمثال مما يجب على المجتهد معرفته من علوم القرآن. فالمثل عموما، وإن كان أكثر عبارات أهل العلم هي عن المثل عند الأدباء، لكن ما سبق هو عن أمثال القرآن. لكنك إذا فتشت لتبحث عن كلامهم في أهمية الأمثال، فإن غالبه سيق الكلام على الأمثال عند الأدباء، الأمثال السائرة. فعلى كل حال، الأمثال كما يقولون من أبلغ الحكمة. يقولون: لأن الناس لا يجتمعون على ناقص أو مقصر في الجودة أو غير بالغ المدى في النفاسة. ولهذا يقول ابن الأثير: لما كانت الأمثال كالرموز والإشارات التي يلوح بها على المعاني تلويحا، صارت من أوجز الكلام وأكثره اختصارا. فالأمثال أيها الأحبة كما قيل هي وشي الكلام وجوهر اللفظ وحلي المعاني، والتي تخيرتها العرب ونطق بها أو نطق بها في كل زمان على كل لسان. الأمم عندهم أمثال، أمثال عند الصينيين وعند الروس وعند العرب وعند الفرس وغيرهم. وذكرت في درس وصيتي لكل محزون، ذكرت جملة من الأمثال وإن لم أنسبها، لكن أقول عند بعض الأمم، وإلا فهي منها ما هو عند الصينيين ومنها ما هو عند اليونان، فهي أبقى من الشعر وأشرف من الخطابة. لم يسر شيء مسيرها ولا عم عمومها، حتى قيل في الشيء السائر الذائع المنتشر أسير من مثل. فهي تقرب المراد وتوضح الغائب وتشبه الخفي بالجلي، فجاءت في القرآن على نسق في غاية الدقة في مواضع متفرقة في كتاب الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يعلم البيان في هذا القرآن، وهذا من خصائص الشريعة كما قال الزركشي رحمه الله: والمثل أعون شيء على البيان. القرآن جاء تبيانا لكل شيء، فهو فن من القول بديع في الجاهلية والإسلام كما قيل، وضرب من ضروب الفصاحة وجوامع الكلم، به تستمال القلوب وتشنف الأسماع وترد الأهواء. فهو من أجل الكلام وأنبله وأشرفه وأفضله لقلة ألفاظه وكثرة معانيه، وهي مع وجازة ألفاظها إلا أنها تعمل عمل الإطناب تحتها معاني. لذلك إذا أردنا أن نشرح المثل لربما نحتاج إلى وقت، كما نسمع أحيانا في ترجمة كلامنا العربي في بعض اللغات الأعجمية الطويلة، أتكلم بكلمتين والأخ يترجم بالأعجمية أحيانا في بعض اللغات، يجلس مدة طويلة يترجم هالجملة التي ذكرناها في ثانيتين. يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله بأن الأمثال هي حكمة العربي في الجاهلية والإسلام، وبها كانت تعارض كلامها فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق بكناية غير تصريح، فيجتمع لها بذلك ثلاث خلال: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه. فالأمثال لها شأن كبير في إبراز خبيئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق، حتى تريك المتخيل في صورة المتحقق، والمتوهم في معرض المتيقن، والغائب كأنه شاهد. وبهذا يفهم المراد بأقرب طريق، وذلك لا شك أنه أوضح للسامع وآنق له. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد ضرب الله ورسوله الأمثال للناس لتقريب المراد وتفهيم المعنى وإيصاله إلى ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به، ليكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبطه واستحضاره. فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه وتنفر من الغربة والوحدة وعدم النظير. فالأمثال شواهد المعنى المراد، وهي خاصية العقل ولبه وثمرته كما ذكر في إعلام الموقعين. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعقل عنه كلامه وأمثاله، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا جلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.